الحمد لله، الحمد لله الغني الكريم الولي الحميد، أصاب عباده بالخير والسراء ودفع عنهم البلاء والضراء وجعلهم في دار امتحان وابتلاء ليجدوا ما عملوا يوم الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نحمده تعالى على نعمه وآلائه ونشكره على فضله وإحسانه، فنعمه علينا متتابعة وعافيته فينا دائمة، وإن ابتلانا فلأجر يريده لنا، وما مستنا ضراء إلا بذنوبنا ومعاصينا، ولا يظلمنا ربنا وما يعفو عنه أكثر مما به يؤاخذنا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فدبرهم، وغلبت قدرته سبحانه قدرتهم، فهم عبيده وإن رغموا، وهم أسراؤه وإن أنفوا، لا خروج لهم عن أمره، ولا حيلة لهم أمام قدره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله، أرأف الأمة بالأمة وأنصحهم لها وأصدقهم معها وأعلمهم بما يصلحها، لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن وإخلاص العمل له وحده وتعلق القلب به دون سواه، فإنه سبحانه رافع البلاء وكاشف الضراء ومتمم النعماء، وهو المستعان في كل الأحوال. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. معاشر المسلمين، من أهم مقومات العيش الكريم ونيل القوة والتمكين والرقي والتعمير الاستقرار بكل أنواعه وفي كل مجالاته، ولا سيما في المجالين السياسي والاقتصادي، لأن من شأن اضطرابهما اضطراب حياة الناس والعباد. ولذا يكثر في الاستعمال السياسي والاقتصادي استخدام كلمة الاستقرار، ذلك أن الاستقرار ضرورة من ضرورات العيش، وأدلة ذلك من الشرع والتاريخ والواقع أكثر من أن تحصر. والبلاد التي تكون مستقرة يفد الناس إليها ويرغبون فيها ويبذلون الغالي والنفيس لسكناها. ومن عظيم النعم التي بشر بها أهل الجنة الاستقرار فيها وعدم الخروج منها. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وفي آية أخرى قال سبحانه: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ولولا أهمية الاستقرار في الجنة عند أهلها لما أغرى الله تعالى عباده المؤمنين به، ولولا أن نعيم الجنة لا يكدره عند أهلها إلا خوفهم من عدم استقراره لهم لما أمنهم الله تعالى من ذلك وأزال الخوف عنهم. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وكل بلاد تفقد استقرارها وأمنها وتضطرب أحوالها، يفر الناس منها ويفارقونها إلى غيرها، مخلفين وراءهم أحبتهم وأموالهم ودورهم ومزارعهم، يتركون كل غال ونفيس، ينشدون الأمن والاستقرار، ولو شردوا وطردوا، ولو عاشوا لاجئين عند غيرهم، مغتربين عن بلدانهم، معدمين بقية أعمارهم، فالدنيا بأسرها لا تساوي شيئا بلا استقرار وأمان. فلا قيمة للقصور والدور والأموال والمناصب والضياع إذا ضاع الاستقرار والأمان. ولا يبقى في البلاد المضطربة إلا من عجز عن الرحيل عنها، ينتظر الموت كل لحظة. وأعداد اللاجئين والمشردين في الأرض كما ترون وتسمعون قد بلغت عشرات الملايين. أتراهم يفرون لو وجدوا قرارا في بلدانهم واستقرارا لعيشهم؟ لا والله، لا يرضى باللجوء والتشريد ومفارقة البلدان وغربة الدار إلا من لم يجد قرارا في بلده التي عاش فيها وتنسم هواءها وألف أهلها. ولهفة المسافر أثناء عودته إلى بلده أبين دليل على ذلك، فترى شوقه في عودته ولو إلى قرية لا تذكر ولا يؤبه بها. أيها المؤمنون، وإذا فقد الاستقرار والأمان من بلد، أعاذنا الله من ذلك، إذا فقد الاستقرار والأمان من بلد وعجز بعض من فيها عن مفارقتها، كان بقاؤهم فيها جحيما عليهم لما يلاقونه من الخوف والنقص والجوع. وأهل النار لو قدروا على الخروج منها لخرجوا، فكان علمهم باستقرارهم فيها عذابا مضاعفا إلى عذابهم بها. ولذا وصف قرارهم فيها بالسوء والبؤس، كما قال تعالى: جهنم يصلونها وبئس القرار. وفي آية أخرى قال سبحانه: إنها ساءت مستقرا ومقاما، فلا أمل لهم في الخروج منها. قال تعالى: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، ويقول لهم خازن النار: إنكم ماكثون. وهذه النعمة العظيمة، أعني نعمة الاستقرار والأمان، هي الركن الأعظم الذي منحه الله تعالى للبشر ليصح عيشهم في الأرض ويستطيعوا عمارتها والقيام بأمر الله تعالى فيها. وفي قصة هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض واستخلافه وذريته فيها، كان الاستقرار هو الركن الأول من ركني عيش الإنسان على الأرض وعمارتها. قال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالمستقر هو قراره لهم وأمنهم فيها، والمتاع هو المآكل والمشارب والملابس والمراكب ونحوها. وفي منة الله تعالى على عباده يقول: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أي أقدرناكم على أمور الأرض وخولناكم التصرف في مخلوقاتها. والتمكين في الأرض هو المستقر المذكور في الآية السالفة الذكر، كما أن المعايش في هذه الآية هي المتاع في السابقة، ومثل الآيتين السابقتين قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. عباد الله، إن الأرض لم تكن مستقرا للبشر، وإن لم يمكن لهم فيها إلا لما ذللها الله تعالى لهم ومهدها ومدها وأرساها فلا تضطرب، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، ألم نجعل الأرض مهادا؟ وكان استقرار الأرض للبشر من دلائل الربوبية. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا، ثم ختم الآية: أإله مع الله. وفي آية أخرى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وختمها بقوله سبحانه: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أيها المسلمون، ومن لوازم هذا الاستقرار أن يكون الإنسان سيد الأرض وملكها ويدير المخلوقات فيها، فسخر الله تعالى له كل ما في الأرض. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكانت مخلوقات البر والبحر أكثر من البشر وأقوى منهم، ومع ذلك يقودها الإنسان ويملكها ويتصرف فيها، فتنقاد له سخرة من الله تعالى، فلا عدوان على البشر إلا من البشر، ولا خوف عليهم إلا منهم، لأنهم سادة الأرض، ملكهم الله إياها وسخر لهم ما فيها ليقيموا دينه وشرعه الذي ارتضاه عليها وليعبدوه لا يشركوا به شيئا. قال سبحانه: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. عباد الله، إن كل شيء يقع في هذا الكون بقدر الله تعالى لحكمة يريدها، وما تموج به الأرض في هذا العصر من محن وفتن وابتلاءات وحروب لا يخرج عن قدر الله تعالى وأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وتقوية الإيمان بالقدر في هذه الأحوال من أسباب الثبات على الحق، لئلا تميد بالعبد فتنة فينحرف إلى الباطل. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، لقي الله عز وجل فأدحض حجته وأخرق لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار عياذا بالله من الخذلان. عباد الله، لما كان للاستقرار هذه الأهمية البالغة في صلاح أحوال الناس واستقامة دينهم ودنياهم، جاءت الشريعة الربانية تدعو إلى كل ما يؤدي إلى الاستقرار، وترغب فيه، وتقطع كل طريق تؤدي إلى الفوضى والاضطراب، وتنهى عنها وتمنع منها. وكان هذا أصلا متينا دل عليه القرآن والسنة المطهرة في إجراءات عدة وتشريعات متنوعة. فمن تشريعات الإسلام لإدامة الاستقرار الأمر باجتماع الكلمة، والنهي عن الاختلاف والفرقة والنزاع والشقاق، لأن الاختلاف يؤدي إلى الاحتراب والقتال فيزول الاستقرار. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. أيها المؤمنون، ومن تشريعات الإسلام لإدامة الاستقرار مجانبة الفتن وأهلها والحذر من مساربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فطوبى له. وقد يظن الإنسان أن لديه إيمانا يعصمه من الفتنة أو عقلا يدله على الصواب فيها، فإذا قلبه يتشربها وهو لا يشعر فتصلاه نارها وتحرقه أتونها ويغرق في لجتها عياذا بالله. عباد الله، ومن تشريعات الإسلام لإدامة الاستقرار الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن شق عصا الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن زمن استحكام الفتن وكثرة الدعاة إلى جهنم سأله حذيفة رضي الله عنه عما يفعل إن أدركه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي حاكمهم وواليهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصبر على الظلم والأثرة ومدافعة المنكرات بالحكمة وبالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. نعم يا عباد الله، وكل ما يؤدي إلى تباعد القلوب وتباغضها واختلاف الكلمة وافتراقها وسفك الدماء المعصومة وإيذاء العباد وتعطيل مصالح البلاد بسبب تظاهرات واحتجاجات واعتصامات وفوضى وخروج على الجماعة وتخريب وتكسير وتفجير وقتل وغير ذلك، فينهى عنه أشد النهي ويحذر منه، لأن ذلك يؤدي إلى الاضطراب ويقضي على الاستقرار، وهو مطلب شرعي ضروري، ويتأكد ذلك في البلاد التي تشرئب أعناق أهل الشر لافتراسها والسيطرة على أجزاء منها، وتغري الدول الاستعمارية باقتحامها ونهب ثرواتها وخيراتها، فالخير لأهلها حكاما ومحكومين أن تأتلف قلوبهم وتجتمع كلمتهم ويطفئوا مشاعل الفتنة فيهم ويصلحوا ذات بينهم. حمى الله تعالى بلادنا البحرين وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأدام علينا وعلى المسلمين الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلق أجمعين، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن القلب ليحزن وإن العقل ليذهل حين يرقب المواطن والمقيم والزائر هذه الأحداث العبثية المتكررة التي ابتليت بها هذه البلاد الطيبة المسالمة منذ بضع سنين من قبل أقوام وأبناء عاقين أخطأوا الطريق وخرجوا على القانون والنظام، وتلوثت عقولهم بأفكار عدوانية، ولم يفقهوا معنى الإصلاح والمطالبة بالحقوق عبر القنوات الدستورية المشروعة والمجالس التشريعية الرقابية، فارتكبوا وحربوا على أفعال مشينة من العنف والإرهاب والقتل والتخريب مهما كانت حجتهم ودافعهم إليها. وقد طالعتنا الأخبار بالأمس القريب عن ضبط وزارة الداخلية لمجموعة من المجرمين المخربين، حاولوا إدخال وتهريب كميات من المتفجرات والقنابل والأسلحة والذخائر لبلادنا البحرين الآمنة، والتي ينوون من ورائها التخريب والتفجير والإرهاب وقتل وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين وإزهاق الأرواح البريئة وتدمير الأموال والممتلكات. وكشفت الداخلية عن مخططات خارجية رهيبة لتنفيذ أعمال إجرامية كبيرة داخل البلاد، ولكن الله عز وجل لطف وستر وسلم وحفظ هذا الوطن الطيب الغالي وأهله من مؤامرة وشر وكيد أريد بهم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا يفوتني في هذا المقام أن أرفع تحية إجلال وإكبار لوزارة الداخلية ولوزيرها وللمسؤولين فيها ولرجالها الحريصين على مصلحة الوطن وحفظ الأمن فيه، ولما يتخذونه من إجراءات ويقومون به من جهود جبارة مشكورة في سبيل الوطن وأداء الواجب، مقدرين تضحياتهم الجسورة لحفظ الأمن في البلاد. حفظهم الله ورعاهم ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. أيها المؤمنون، إن استهداف أمن واستقرار الوطن بأعمال إجرامية تفجيرية يعني تحول أولئك المجرمين العابثين بأمن الوطن إلى مرحلة خطيرة تستهين بالحياة البشرية وتستبيح الدماء التي حرمها الله تعالى، حيث يقول سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أيها الإخوة، إن السكوت وعدم الإنكار على تلك الأفعال الإجرامية يعد تغطية وتسترا على أعمالهم الإرهابية الإجرامية المستنكرة، وأن من لا يدين الإرهاب بشكل واضح وصريح ويتخذ أسلوب المراوغة والمواربة في التهرب من إنكار العنف والإرهاب يتحمل والله مسؤولية وتبعات ذلك. فلا منطقة وسطى في مثل هذه القضايا الخطيرة، فإما أن نكون مع أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدته، أو أن نكون ضد ذلك. ذلك أن خطابات الكراهية والعنف والبغضاء والإقصاء الصادرة عن بعض المؤسسات وبعض من يرتقون منابر الخطابة والوعظ والإرشاد تعد وقودا يفجر مثل هذه الأعمال الإرهابية ويشجعها ويباركها. لذلك ينبغي الاتصاف والتحلي بروح الأمانة والمسؤولية على أمن واستقرار وسيادة الوطن حفظا للدماء وحرصا على نسيج الوحدة الوطنية. عباد الله، يجب علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في هذا الوطن، ونغلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة. ويجب على العقلاء من العلماء والكتاب والتربويين والمثقفين وأهل الرأي والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور وكل مقيم في هذه البلد الطيبة من مختلف الأطراف والطوائف، يجب على الجميع إدراك المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، هل أعمتنا السياسة حتى أصبحنا لا نستوعب كلام ربنا القائل إنما المؤمنون إخوة، والقائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ماذا ننتظر بعد اليوم؟ ألبنانا أخرى أو عراقا أو أفغانا آخر حيث استبيحت الأخوة وانتهك دمها وضاع الوطن بين النزاع والشقاق والكراهية والبغضاء والخصام؟ ألا نتقي الله عز وجل؟ إن الواجب على الجميع أن يبدأوا بالفعل التحرك نحو حل حواري للأزمة القائمة، ويجلسوا على طاولة الحوار حتى يحققوا ما يشاءون من مطالب بالتوافق مع الجميع دون إقصاء، فكل مطالبنا قابلة للحوار والعلاج. إلا الطائفية المقيتة البغيضة التي لا علاج لها إذا ما تمكنت من القلوب واستوطنت العقول، فلن نملك إلا أن نقول على هذا الوطن السلام، ولن تنفع الحسرة ولن ندم بعد فوات الأوان. ألا فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المواطنون من سنة وشيعة وغيرهم، اتقوا الله واعتبروا بما ترون وتسمعون من حولكم في البلاد. اتقوا الله في أمن واستقرار بلادكم وفي شباب وطنكم وفي مكتسباتكم، وقوموا بمسؤولياتكم وحاسبوا أنفسكم وأصلحوا ذات بينكم وحافظوا على سلامة وطنكم، وكونوا يدا واحدة على كل من يريد أن يشق صفوفكم ويفرق جمعكم، والتزموا بتعاليم دينكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه لعلكم ترحمون. حفظ الله للبحرين أمنها وأمانها واستقرارها، وحمى شعبها وقادتها المخلصين من كل سوء ومكروه، وزادهم بفضله تمسكا واجتماعا وألفة واتحادا، ووقانا جميعا شر الأشرار وكيد الفجار، وجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك، واحفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا وخليجنا بشر وسوء وفتنة، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وأدر الدائرة عليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في وطننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم أيد بالحق ولي أمرنا حمد بن عيسى، ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان، وولي أهله سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسدد على طريق الخير خطاهم، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواني المستضعفين المظلومين، اللهم كن لهم